أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا الليلة في وقت هذه الحلقة لننتهي بتوفيقه وفضله من تفسير معنى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنقف مع هذه الكلمات الرقراقة الرائعة الراقية الجميلة مع البسملة، وهي تتكون من 19 حرفا بفضل الله جل وعلا، كل حرف له معانيه وله جلاله وله فضله، وما أحوجنا إلى الوقوف بتأنٍ مع هذه الحروف الربانية النورانية الكريمة المباركة. وأود أن أقول لحضراتكم إن كثيرا منا نحن المسلمين لا يعرف فضل البسملة ولا يعرف قدرها ولا يعرف جلالها، فتعالوا بنا من جديد لنتعرف على البسملة من كتاب ربنا ومن كلام حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومن أقوال أئمتنا وسادتنا وعلمائنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. اعجب معي إن قلت لك أخي الحبيب وأختي الغالية، لقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجامع لأحكام القرآن الكريم 27 مسألة في البسملة. يا الله، لقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وحده في البسملة 27 مسألة. إن دل ذلك فإنما دل على أن البستان يانع، وعلى أن التطواف حافل بالمفاجآت الربانية والنبوية. نعم، تعالوا بنا لنجمل الحديث إجمالا، وهذه خلاصة قراءة كتب كثيرة لأئمتنا وعلمائنا، وأكرر إنما أنا فقط جامع لهذه الدرر واللآلئ والجواهر، وجامع لهذا الورد والزهور والرياحين، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بعلمائنا مع نبينا وحبيبنا في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستطيع أن أجمل الحديث الليلة في البسملة إجمالا في عدة مسائل. المسألة الأولى أو المسألة الأولى، وكلاهما صحيح. المسألة الأولى، هل البسملة آية من كتاب الله جل وعلا؟ هل البسملة آية من كتاب الله جل وعلا؟ والجواب، اتفق علماؤنا على أن البسملة جزء من آية من سورة النمل. خلي بال حضرتك وركز معايا قوي، وياريت يكون مع حضرتك ورقة وقلم تدون هذه اللآلئ والجواهر والدرر التي التقطتها لحضراتكم من بين هذه الأنهار العذبة، أنهار علمائنا وسادتنا وأئمتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء. أقول اتفق علماؤنا على أن البسملة، خلاص احنا اتفقنا، يعني عرفنا يعني ايه البسملة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وقبل ما نقرأ الفتحة عرفنا الاستعاذة، ونريد أن نتعرف على البسملة وندخل بعد ذلك على الفاتحة. فتح الله علي وعليكم بما يرضيه، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول أيها الأحبة، اتفق علماؤنا على أن البسملة جزء من آية، على وجه التحديد من الآية رقم 30 من سورة النمل. اتفق علماؤنا على أن البسملة بعض آية أو جزء من آية في سورة النمل. قال الله تعالى حكاية عن ملكة سبأ بلقيس، فتح الباء، وهذا هو الراجح بعد بحث وتمحيص، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فلا خلاف بين علمائنا أن البسملة جزء من هذه الآية الكريمة أو بعض آية من سورة النمل. اسمع بقى وخلي بال حضرتك معايا. واختلف علماؤنا بعد ذلك في علاقة البسملة بالصور الأخرى من صور القرآن الكريم بل وبالفاتحة أيضا على ثلاثة أقوال. وركز معايا، يبقى اتفقوا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، واختلفوا بعد ذلك في حكم البسملة مع بقية الصور حتى مع سورة الفاتحة على ثلاثة أقوال. القول الأول أو القول الأول، قال أصحاب هذا القول من أهل العلم إن البسملة آية من سورة الفاتحة، وهو قول الشافعي وغيره من أئمتنا رحمهم الله جميعا. يبقى القول الأول خلي بال حضرتك، البسملة آية من سورة الفاتحة، واحتج أصحاب هذا القول على هذا بما ثبت في الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي والديلمي بسند صحيح، بل قال فيه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة: يصح إسناده موقوفا ومرفوعا، يصح الحديث موقوفا ومرفوعا، هكذا قال الشيخ رحمه الله في السلسلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. دليل صريح واضح والحديث صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأنا أقول إن علماءنا وأئمتنا الذين قالوا بأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ما بلغهم هذا الدليل، ما بلغهم هذا الدليل. وده ينفع الكلام ده يا شيخ محمد؟ تقول علماء وأئمة وسادة ما بلغهمش الدليل؟ لا تستغرب، بل هناك من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يبلغهم الدليل في كثير من المسائل. معقول؟ أيوة. طب ممكن تدينا مثالا واحدا على سبيل السرعة؟ اتفضل خذ هذا المثال. حين أبى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة ومعه جمع كبير أن يدخل إلى بلاد الشام، حين وقع الطاعون بها وقال له أبو عبيدة بن الجراح قولته الجميلة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله أو أنفر من قدر الله أو أفرارا من قدر الله؟ كل هذا ثابت. فقال عمر رضوان الله عليه: نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية. وصار هذا الخلاف قائما حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين في البخاري ومسلم، فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله، الله أكبر. ألا عمر لم يسمعه؟ نعم. أبو عبيدة لم يسمعه؟ نعم. لم يبلغ عمر رضي الله عنه هذا الدليل، ولم يبلغ أبا عبيدة رضي الله عنه هذا الدليل. انظر، لتقف على سبب رئيس من أسباب الاختلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين العلماء بعد ذلك، وهذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه، لا إشكال فيه ما دام الخلاف معتبرا في مسائل الاجتهاد وفي مسائل الأحكام. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الشاهد، جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وحسم عبد الرحمن بن عوف بهذا الدليل النبوي الخلافة بين فريقين كبيرين من الصحابة رضوان الله عليهم، لم يسمع واحد منهم هذا الدليل الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول كثير من علمائنا ذكروا بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهذا دليل صحيح صريح. الحديث رواه الإمام الدارقطني والإمام البيهقي والإمام الديلمي بسند صحيح، قال عنه شيخنا الألباني في السلسلة: يصح مرفوعا وموقوفا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها يعني الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا هو القول الأول، وهو قول الشافعي وغيره رحم الله مشايخنا وإمتنا جميعا. جميل. القول الثاني يقول أصحاب هذا القول: البسملة آية من كل سور القرآن الكريم. البسملة آية من كل سورة من سور القرآن الكريم، يعني معنى ذلك 113 آية باستثناء الفاتحة كما ذكرت، فهي آية عند أصحاب هذا القول، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، بأن البسملة آية من كل سور القرآن الكريم. واحتجوا على هذا القول بأدلة صحيحة أيضا. احتجوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وغيرها من دواوين السنة من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال أنس: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه بأبي وأمي وقلبي وروحي، يعني أخذته سنة من النوم وهو يجلس بين الصحابة، خلي بالك ولا تنسى الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول أنس رضوان الله عليه، وأنس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خدم رسول الله 10 سنين، خدم رسول الله 10 سنين. وأنا ما أقول هذا ليس من باب الزيادة ولا من باب الحشو، لا، وإنما من باب أن أبين لك أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان ملازما مرافقا، فهو يبين أو يتحدث عن حال رآه بعينه، عن حال رآه بعينه وعاشه رضي الله عنه. يقول أنس كما في الصحيحين في رواية أخرى: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسمع ماذا يقول أنس، والحديث الصحيحين كما ذكرت وغيرهما. قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه، غفل كذا صلى الله عليه وسلم. اسمع، يقول أنس: ثم رفع رأسه مبتسما عليه الصلاة والسلام، الله، وكانت ابتسامته مشرقة، كان إذا ابتسم استنار وجهه، وكان إذا سر بأبي وأمي وقلبي وروحي استنار وجهه كأن وجهه فلقة قمر، قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: ثم رفع رأسه، هو نايم كده عليه الصلاة والسلام مغفل، وبعدين رفع رأسه متبسمة، رفع رأسه متبسمة، فقال أنس: فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ ما أضحكك يا رسول الله؟ اسمع. فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي نزلت علي آنفا سورة. خلي بالك من الشاهد بقى في الحديث، نزلت علي آنفا سورة، يعني في هذه الإغفاءة نزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ السورة بالبسملة، خلي بالك من الشاهد ده، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قرأ سورة الكوثر، نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الشاهد والدليل هنا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الكوثر نهر في الجنة، نهر في الجنة، وعدنيه ربي عز وجل، آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء. وفي لفظ الترمذي الجميل بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب. يا الله، الشواطئ، شواطئ الكوثر ذهب، نهر النبي عليه الصلاة والسلام، أو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. في رواية الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، مجراه على الدر والياقوت، على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واسقنا من هذا الكوثر ومن هذا الحوض شربة هنيئة مريئة، لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم بصحبة سيد المرسلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الشاهد، الشاهد، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر. يستدل عبد الله بن المبارك وغيره من أصحاب القول الثاني الذي يقول إن البسملة آية من كل سور القرآن الكريم بهذا الدليل، على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ البسملة قبل أن يشرع في قراءة سورة الكوثر. واحتجوا على ذلك أيضا بما رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، يقول قتادة: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رضوان الله عليه: كانت قراءته مدا، وفي لفظ كان يمد مدا، كان يمد أي القراءة مدا، فقرأ أنس ليعلم قتادة كيفية قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ أنس بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم، هذا لفظ البخاري، يمد ببسم الله وليس يمد باسم الله، لا، يمد ببسم الله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمد طبعا في الرحيم إذا هنقف عندها، وهذا أيضا يعني لتخصص إخواننا في برنامج اقرأ وارتقي، يجوز أن نمد بأربع حركات أو بخمس حركات أو بست حركات لا زيادة على ذلك. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يمد القراءة مدة، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره، والشاهد أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القول الثاني، كلام جميل. القول الثالث من أقوال علمائنا في حكم البسملة أن البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من القرآن. شايف مسائل الخلاف؟ شايف حضرتك مسائل الخلاف؟ كل فريق له أدلته كما أذكر الآن، وأدلة صحيحة وأدلة صريحة. لا إله إلا الله. القول الثالث قال أصحابه من سادتنا وعلمائنا، البسملة ليست آية لا من الفاتحة ولا من سور القرآن الكريم، إنما هي تيجان للسور، للفصل بين السور فحسب، وليست آية لا من الفاتحة ولا من أي سورة. وهذا قول مالك وأبي حنيفة وابن العربي وجمهور القراء وجمهور الفقهاء، قالوا ليست البسملة آية من الفاتحة ولا من سور القرآن الكريم كلها. عندهم أدلة على كذا؟ أيوة طبعا طبعا. لا يقول عالم من علمائنا قولا بدون علم وبدون بينة وبدون دليل. ماذا قال أصحاب هذا القول رحمه الله جميعا؟ قالوا، احتجوا على ذلك بما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والصلاة هنا هي الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، الله، ما فيش هنا بسملة، لا توجد البسملة هنا. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وبدأ بالحمد قبل البسملة، أو بدون بسملة معذرة، وبدأ بالحمد بدون بسملة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذا لعبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الشاهد أن القراءة هنا بدأت بالحمد بدون البسملة. واحتج أصحاب هذا القول أيضا بالحديث الصحيح الذي ذكرناه في فضل سورة الفاتحة، والذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، حين قال له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأعلمنك أعظم سورة في القرآن الكريم، وعلمه سورة الفاتحة، فقال له صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين علم أبا سعيد، وكذلك حين علم أبي بن كعب، وقد ذكرت الرواية أيضا عن أبي، حين علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد ابن المعلى ابن المعلى، معذرة، حين علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد ابن المعلى سورة الفاتحة بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين. وحين علم النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه سورة الفاتحة على أنها أعظم سورة في القرآن الكريم بدأ أيضا بقوله الحمد لله رب العالمين، ولم يبدأ بالبسملة. هذا أيضا دليل. وذكروا دليلا ثالثا جميلا رواه الإمام مسلم، ذكروا حديثا رواه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. دي رواية صريحة جدا، يعني في الصلاة قال أنس رضوان الله عليه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. هذه أدلة أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من سور القرآن الكريم، بل واحتجوا على ذلك أيضا بالدليل العملي، بالدليل الواقعي، بعمل أهل المدينة، بعمل أهل المدينة. فقالوا هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه الدهور ومرت عليه العصور من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك بن أنس رحمه الله تعالى، ولم يقرأ أحد بالبسملة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان الأئمة في المسجد النبوي وإلى يومنا هذا بفضل الرب العلي يفتتحون القراءة، قراءة الفاتحة بقول الله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، لا بقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، تعبتم؟ هذا هو شأن مسائل الخلاف. فمن باب الأمانة العلمية أن نذكر أدلة كل فريق. طيب هتقول لنا إيه بقى بعد المسألة دي؟ خلي بال حضرتك، أقول أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي، وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أقول إذا كان الفحول والأئمة الكبار قد اختلفوا، فليس من حق الصغار من أمثالي أن يحسموا المسألة بدليل جازم قاطع. إذا كان الكبار قد اختلفوا، فليس من حق الصغار من أمثالي أن يقول بقول واحد حاسم جازم قاطع في المسألة يرونه صحيحا وما عداه خطأ، ويرونه حقا وما عداه باطلا، بل يجب علينا أن نقف على فقه الخلاف وعلى أدب الخلاف. هذه مسألة مهمة جدا الآن، لأن بعض أحبابنا يفزعون حين يختلف العلماء على شاشات الفضائيات. إذا اختلف العلماء، ولاحظ ما أقول، العلماء الذين يتكلمون بالدليل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فعلى العين والرأس اختلافهم، لا حرج. خلي بالكم يا أحبابي وأخواتي، لا حرج أن يختلف العلماء على شاشة الفضائيات. العلماء، العلماء، كل فريق له أدلته. وقد ضربت لحضراتكم مثالا عمليا الآن لعلمائنا وأئمتنا الكبار، كل فريق له أدلته، وكل فريق يفهم الدليل فهما آتاه الله جل وعلا إياه، ولا حرج على الإطلاق ما دام الخلاف معتبرا، ما دام الخلاف في مسائل الاجتهاد. فالذي يطمئن إليه قلبي الآن بعد ذكر هذه الأقوال الجميلة والأدلة الكريمة، الذي يطمئن إليه قلبي وأقوله بملء فمي وأعلى صوتي، المسألة مسألة اجتهادية وليست مسألة قطعية. وأقول لو شاء الله جل وعلا أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها، هذا حلال وهذا حرام وهذا حلال وهذا حرام، لو شاء ربي جل وتعالى أن يجعل الشريعة قواطع لجعلها قواطع، بحيث لا يبقى أثر لأي خلاف، لكنها مشيئة الله تبارك وتعالى وإرادة الله جل وعلا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. واعلم أن الخلاف المذموم باتفاق علمائنا هو الخلاف في أصل الملة، هو الخلاف في أصل الدين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. الخلاف المذموم هو الخلاف في أصل الدين في العقيدة، أما الخلاف في مسائل الفروع أو في مسائل الأحكام أو في مسائل الاجتهاد فقد وقع من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينهم، ولم يخرجهم هذا الخلاف من رحمة الله جل وعلا، بل هم أهل رحمة الله ابتداء، هم أول من رحم في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم محض وهم أهل رحمة الله تبارك وتعالى. فلا حرج في مسائل في الخلاف في مسائل الفروع أو الأحكام أو الاجتهاد، لكن الإشكال يظهر على شاشات الفضائيات من أن كثيرا ممن لا يحسن أن يتكلم بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ممن لا يحسنون أن يفرقوا بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، فيتكلمون بالرأي أو بالهوى، فيقول أحدهم أنا أرى ورأيت وأرأيت، المذهب الذي أسميه أنا بالمذهب الأرائيتي على وزن المذهب القراميطي، هذا لا ينفع أبدا ولا يسمن ولا يغني من جوع، هذا ليس علما. بل لا حرج إن اختلف العلماء ممن يحسنون أن يتعاملوا مع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لا حرج على الإطلاق، لأن العلماء لو اختلفوا سيخرج كل عالم وهو يحفظ الحب والود والاحترام والتقدير لأخيه. أما إن اختلف ممن لا ينتسبون إلى العلم الحقيقي سيخرجون بعد هذه المسائل وقد ازدادوا تشرذما وتهارجا وتنازعا واختلافا وعداء، بل وربما يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتعجبني هذه العبارة الفذة لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله، تعجبني هذه العبارة جدا، بل أنا أقول والله تكتب بماء العين، تكتب بماء العين. يقول لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. يا الله، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. وهو مشكلتنا أن الذي يبرز هذا الخلاف ويؤجج ناره هم من لا يعلمون، معذرة، هم من تزببوا قبل أن يتحصرموا وبالغوا قبل أن يبلغوا وادعوا العلم قبل أن يتعلموا. أخي الحبيب لا تتعجل، لا عيب ولا حرج أن تقول لا أدري، لا عيب ولا حرج أن تراجع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، فالأمر دين والأمر علم، ومن أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أفتى في كل شيء فهو مجنون، من أفتى في كل شيء فهو مجنون. لا تستحي أن تقول لا أدري، ولا تستحي أن تقول لا أعلم، ولا تستحي أن تقول ارجعوا إلى العلماء واسألوا العلماء. فلقد قالها قبل ذلك عبد الله بن عمر، وهو من هو، ذهب إليه سائل فسأله في مسألة، فقال عبد الله بن عمر والله لا أدري، اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال السائل أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم، فأنا لو أحسن جواب مسألتك. فانصرف السائل يضرب كفا بكف، فقبل ابن عمر يد نفسه، عبد الله بن عمر قبل يد نفسه ثم كلم نفسه فقال لنفسه: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وإذا ذكر العلماء يا أحبابي، فمالك بن أنس نجم ثاقب في سماء العلم، إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة مالك بن أنس، يقول تلميذه النجيب الألمعي الذكي الشافعي: صحبت مالكا فسئل في ثمان وأربعين مسألة، فقال مالك: في 32 منها لا أدري. سئل في 48 مسألة، قال في 32 مسألة ما عرفش. والله لو اتعرضت المسألة دي على محمد بن حسان، لو اتعرض عليه 48 مسألة هيجاوب في 52 مسألة، في 62 مسألة. سبحان الفتاح العليم بقى، يعني ما إن اللي وإن إلي راجعون، إن اللي وإن إلي راجعون. صحبت مالكا فسئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. هذا الشافعي الإمام. قال إسحاق بن راهويه لأحمد بن حنبل: تعال يا أحمد لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. قال أحمد، فأراني الشافعية، يقول إسحاق: قال أحمد: تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله. يقول إسحاق: فجلسنا، فأراني الشافعية فجلسنا في مجلسه. قال: فناظرت الشافعية، فناظرناه في اللغة فوجدت الشافعية بيت اللغة، فناظرناه في الفقه فلم أرى أفقه منه، فناظرناه في الحديث فلم أرى أعلم منه، ووالله ما رأت عيني مثله. هذا الشافعي الإمام يأتيه سائل ليسأله في مسألة، فأسكت الشافعي، فيقول السائل: أجب، فأسكت، فيقول السائل: أجب، فأسكت، فيقول السائل: أجب يرحمك الله، فيقول الشافعي: انتظر يا أخي، انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي. هؤلاء هم السادة، هؤلاء هم السادة، هم القادة، هم الأئمة، هم العلماء الربانيون الصادقون. فالخلاف لا يؤجج ناره إلا الجهلاء. وإذا طرحت مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. لا لا تاني، إذا طرحت مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف أو الاختلاف بفقه، في بوتقة فقه الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. خلينا خلفك في 100 مسألة، في 200 مسألة مسائل الأحكام، لكن أنا أحبك وأحترمك، وأنت يجب عليك أن تحبني وأن تحترمني ما دام عندك دليل، وما دام عندي دليل ولي فهم للدليل ولك فهم للدليل، بشرط أن تكون بصيرا بالتعامل مع الأدلة. لا ينبغي أن يدفعك لهذا الخلاف هوى ولا حب زعامة ولا حب ريادة ولا حب قيادة. لا، سامحوني إن أطلت النفس في هذه الجزئية، لأن بعض أحبابنا الآن قد يستغرب. الله، قلت لنا قال فريق من أهل العلم بأن البسملة آية من سورة الفاتحة، وذكرت أدلة على ذلك، وذكرت قولا ثانيا لفريق آخر من أهل العلم أن البسملة آية من الفاتحة وذكرت أدلة على ذلك، آية ذكرت أنها آية من الفاتحة وذكرت أدلة، وذكرت أنها ليست آية من الفاتحة وذكرت أدلة، وذكرت قولا أنها ليست آية لا من الفاتحة ولا من سور القرآن الكريم، ولا من سور القرآن الكريم، وذكرت أدلة. لنعلم أيها الأفاضل فقه الخلاف وأدب الخلاف، لنتعامل بعد هذا إن شاء الله تعالى مع هذا الأمر بهذا التأصيل. اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب عدم بلوغ الدليل أو بسبب اختلافهم في فهم الدليل، ومن بعدهم اختلف الأئمة والسادة العلماء رحم الله الجميع بسبب هذه الأسباب وغيرها من الأسباب. طيب، ومن ثم فقد اختلفوا رحمهم الله تعالى في حكم الجهر بالبسملة أو الإصرار بها في الصلاة. يعني بعد هذا الخلاف في حكم البسملة مع الصور ومع سورة الفاتحة ومع سورة القرآن، هناك خلاف آخر متعلق بهذا الخلاف، وهو الاختلاف في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة أو الإصرار. فمنهم من يرى الجهر ومنهم من يرى الإصرار، والراجح الذي أطمئن إليه بفضل الله تبارك وتعالى هو الإصرار. لكن لا ينبغي أبدا أن نفسق أو أن نبدع من يجهر بالبسملة، لا ينبغي أبدا أن نجعل من هذا الخلاف إشكالا في بيوت الله تبارك وتعالى. قد تحدث إشكالات كثيرة جدا في المساجد بسبب عدم فقه الخلاف وأدب الخلاف. يعني لو أن إماما قرأ الفاتحة وجهر بالبسملة ربما ينكر عليه من ينكر، ويحدث إشكالا كبيرا، ويقع بسبب هذا إشكال كبير، ويقع خلاف كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأيت ذلك بعيني والله الذي لا إله غيره. وقد لا يجهر الإمام بالبسملة فترى أيضا من ينكر عليه إنكارا شديدا. فالمسألة ولله الحمد والمنة مسألة اجتهادية وليست قطعية، وكل فريق له أدلته. والراجح في الجهر والإصرار أن الإصرار أولى، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكرت آنفا رواية أنس في صحيح مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بالبسملة، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يقرأ الحمد لله رب العالمين. فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما سمعهم جميعا يبدأون القراءة بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ولم يقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخر القراءة. جميل. هذا ما يسر الله عز وجل ذكره في المسألة الأولى، ألا وهي: هل البسملة آية من كتاب الله جل وعلا أم لا؟ المسألة الثانية: فضل البسملة. كل ده لسه ما دخلناش في معاني البسملة، لسه ما شرحناش فضل البسملة. كثير منا كما ذكرت في أول الحلقة لا يعرف جلال البسملة ولا فضل البسملة ولا قدر بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تدبر معناها وفهم مقتضاها علم يقينا أن الناس جميعا في حاجة إلى البسملة، إلى بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع كده، ارجع معاه وراء قوي، ارجع معي إلى نبي الله نوح، ارجع معي إلى نبي الله نوح. نوح ايه عم الشيخ محمد علاقة نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام بالبسملة؟ اسمع: لتعلم أن تاريخ البسملة قديم بفضل الله جل وعلا. ها هو نبي الله نوح يأمره الله تبارك وتعالى أن يصنع الفلك: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويستجيب نبي الله نوح لأمر الله جل وعلا ويصنع الفلك مباشرة، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. أي عقل هذا وأي بصيرة هذا؟ تصنع الفلك على الرمال، أين المياه؟ أين الأنهار؟ أين البحار؟ لا توجد قطرة ماء، ونوح يصنع فلكا كبيرة على الرمال ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بس خلي بال حضرتك، اللهجة دي وهذه الكلمات الشديدة ده بعد وقت طويل جدا جدا جدا في الدعوة، لأن دي آخر مرحلة. يعني نحن الآن في آخر مرحلة من مراحل الدعوة مع نبي الله نوح. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تعبدون الله حق عبادته ولا توحدون الله حق توحيده ولا تجلون الله حق جلاله ولا تقدرون الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. مكث ولبث نبي الله نوح 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة إلى الله وفي البلاغ عن الله جل وعلا، ومع ذلك وما آمن معه إلا قليل. ففي آخر مرحلة أمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك ليغرق هؤلاء الذين تصلبت رؤوسهم وصارت قلوبهم أقسى من الحجارة، وصارت قلوبهم أقسى من الحجارة، استجابة من الله لدعوة نبيه نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، أي يضلوا عبادك الذين آمنوا بك ووحدوك، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجابة من الله جل وعلا لنبي الله نوح يأمر الله نبيه أن يصنع الفلك، ويصنع نبي الله نوح الفلك، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. امتحنوا صناعة الفلك حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن. يا الله، إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. اسمع وقال اركبوا فيها بسم الله. الله، البسملة، بسم الله نوح. وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. شفت حضرتك حلاوة البسملة وجلال البسملة وجمال البسملة؟ نوح يقول وقال اركبوا فيها بسم الله، اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، اركبوا فيها مستعينين به جل وعلا متوكلين عليه، فهو وحده جل وعلا القادر على أن يجريها، وهو وحده جل وعلا القادر على أن يرسيها، وهو وحده جل وعلا القادر على أن يحملنا فيها، وهو وحده جل وعلا القادر على أن يهيئ لنا الماء الذي ستسير فيه هذه السفينة أو هذا الفلك. دعا ربه جل وعلا بهذه الكلمات الرقراقة الجميلة: أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، يعني ماء السماء مع ماء الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه، الله، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. الله أكبر. قال جل وعلا في سورة ياسين: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. لكن الناس ينسون فضل الله جل وعلا، ويبارزونه سبحانه وتعالى بالمعاصي في هذه السفن التي تسير في الماء بقدرة رب الأرض والسماء. نعم، يعصونه جل وعلا ويبارزونه بأقبح الكبائر بالزنا وبرؤية ومشاهدة الأفلام الداعرة الفاضحة، يبارزونه وهم ولا حول ولا قوة إلا بالله في أمس الحاجة إلى فضله ورحمته جل جلاله، ويبارزونه بالمعاصي في الجو وهم يركبون هذه الطائرات التي هي ممسوكة بفضل رب الأرض والسماوات. لكن بكل أسف هناك من يتغافل ويتناسى ويتجاهل قدرة الله وعظمة الله جل وعلا، ويقول قولة قارون: إنما أوتيته على علم عندي. وشتان شتان بين النظرة القارونية وبين النظرة السليمانية على نبينا وعلى سليمان أفضل الصلاة والسلام، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، إلى آخر الآيات. قال نوح: قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. اسمع اسمع مني، إذا كان الله تبارك وتعالى قد نجى نوحا ومن آمن معه ببسم الله، فكيف بمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وواظب عليها وعمل بها؟ كيف يحرمه الله جل وعلا من النجاة في الدنيا والآخرة؟ يا الله، معرفش حضرتك استوعبت اللطيفة دي؟ هذه لطيفة من أرق ومن ألطف ما قرأت. إذا كان الله جل وعلا قد نجى نوحا ومن آمن معه بقوله قال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها، إذا كان الله قد نجى نوحا ومن آمن معه ببسم الله، فكيف بمن قال بسم الله الرحمن الرحيم وحرص عليها وعمل بها وفهم مقتضاها، كيف لا ينجيه الله تبارك وتعالى ببسم الله الرحمن الرحيم وببركة البسملة في الدنيا والآخرة؟ ثم ها هو نبي الله سليمان، لأن وقت الحلقة قد انتهى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ها هو نبي الله سليمان يرسل رسالته وكتابه الكريم إلى ملكة سبأ، فأقول: ملك الله سليمان ملك سبأ ببركة البسملة وبفضل البسملة، قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بها، بدأ بالبسملة، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا فضل البسملة أيها الأفاضل. فما فضل البسملة عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وفي هدي حبيبنا؟ هذا موضوع طويل وجميل وجليل، ولا يتسع الوقت للحديث في هذه الجزئية. وبكل أسف ما استطعت أن أنهي تفسير البسملة في هذه الحلقة، ويبدو أنها ستحتاج إلى حلقة كاملة أخرى، وذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يبصرنا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع والدعاء المستجاب، وأسأل الله ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وألا يحرمنا وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والشفاء بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر أيها الأفاضل، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.